الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابه يقدم لكم مختصر عبد الرحمن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك لمؤلفه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري المتوفى سنة 983 للهجرة. وإليك هذه السلسلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ووالاه. قال المؤلف رحمه الله: نواقض الوضوء أحداث وأسباب. الأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي، والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة وقصد اللذة وجدها وصف الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. قوله في هذا الفصل نواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض مناقض، وهو في اللغة حل الشيء المعقول. نقض العقد إذا حلها وفقها، ويكون في المحسوسات والمعنويات، يعني النقض يكون حسا ومعنى. فيقال نقض الاتفاق إذا حل ما أبرمه الناس من الاتفاق، ويقال نقض الحبل أو نقض عقد الحبل إذا حلها وفقها. هذا النقض في كلام العرب، والمراد به هنا نواقض الوضوء يعني مفسدات، وهي الأشياء التي إذا تلبث بها المتطهر فسد عليه الوضوء. نواقض الوضوء تنقسم إلى أحداث وأسباب. إلى أحداث يعني الناقض إما أن يكون حدثا في نفسه أو يكون أسباب أو يكون سببا للحدث. مثال الحدث البول والغائط والريح والمذي والودي، هذه أحداث. والأحداث جمع حدث، وهو المانع القائم أو المانع القائم، المانع المقدر قيامه بالأعضاء كلا أو بعضا. المانع المقدر قيامه بالأعضاء كلا أو بعضا، إذا كان قائم بجميع الأعضاء فهو الحدث الأكبر، وإذا كان قائم ببعض الأعضاء أو مقدر قيامه ببعض الأعضاء فهذا الحدث الأصغر. وهو يمنع من الصلاة ومس المصحف واللبس في المسجد، ويمنع من الصوم إذا كان حيضا أو جنابة وغير ذلك. الأحداث منها البول ومنها الغائط ومنها الريح ومنها المذي. فالحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه. والأسباب جمع سبب، وهو ما لا ينقض الوضوء بنفسه لكن يؤدي إلى الحدث غالبا، كلمس المرأة لشهوة ومس الذكر وما أشبه ذلك، فهو مظنة الحدث وليس حدثا في نفسه. وهذه أيضا كثيرة، منها النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون إلى آخره. وبناء على هذا فلو بال الشخص أو تغوط أو خرج في مريح أو أمزى أو خرج منه الودي فإن وضوءه ينتقل إذا كان على وضوء. والمذي سائل أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة أو التذكار، كما قال ابن أبي زيد رحمه الله في رسالة. والودي ماء أبيض خاثر يخرج عقب البول، يجب منه ما يجب منه. ويشترط للنقض بهذه المذكورات أن تخرج من المخرج المعتاد، فلو خرجت من غير مخرجها المعتاد لم تنقض الوضوء. وكذلك يشترط في النقض بها أن تخرج على وجه الصحة والاعتياد، فلو خرجت على وجه المرض كالسلس فإنها لا تنقض، فلو كان يكثر منه البول أو يخرج منه ريح فإنه يعتبر صاحب سلس لا ينتقد وضوءه، لكن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. وهذا على قاعدة المشقة تجلب التيسير. وأما الأسباب فكثيرة، منها النوم الثقيل، وقيد المؤلف النوم الثقيل لأن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. ويدل بذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخر حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون. فيكون الأحاديث المطلقة مقيدة بما إذا كان النوم ثقيلا. من الحديث المطلق حديث معاوية من نام فليتوضأ، حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام على الصلاة من نام فليتوضأ، وقال العين وكاء السحر فإذا نامت العينان استطلق عليه. وهذا محمول على النوم الثقيل لحديث أنس المتقدم. والإغماء ينقض الوضوء، لأن الشخص إذا أغمي عليه فإنه إذا خرج منه شيء فإنه لا يشعر به. والسكر سواء سكر بحلال أم بحرام، والجنون أيضا ينقض الوضوء. فلو توضأ شخص ثم نام نوما ثقيلا أو أغمي عليه ثم أفاق أو جن ثم أفاق فإن الوضوء الذي كان قد توضأه قبل هذه المذكورات ينتقض عليه، لأنه في حال لا يشعر بالشيء لو خرج منه. وما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن عسال قال كنا إذا كنا في سفر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم. والنوم مظنة الحدث، كذلك السكر مظنة الحدث، يعني مظنة أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر به، والجنون من باب أول. فهذه أشياء تنقض الوضوء لزوال العقل، فكل ما كان كل ما أوجب زوال العقل فإنه ينقض الوضوء، سواء كان نوم أو سكر أو جنون أو إغماء وما أشبه ذلك. والقبلة فيها خلاف في المذهب، فمنهم من جعل القبلة تجري مجرى اللمس فتكون فيها التفصيل الذي سيأتي ذكره في مس المرأة، ومنهم من قال القبلة في الفم تنقض الوضوء مطلقا، وفي غيره تجري على التفصيل. وهذا هو المشهور من المذهب، أن القبلة في الفم تنقض الوضوء، وفي غير ذلك فيه التفصيل الذي سيأتي ذكره في لمس الرجل المرأة. واستدل من قال بأن القبلة تنقض الوضوء مطلقا كما ذهب إليه المؤلف، لأن المؤلف لم يفصل بين القبلة في الفم والقبلة في مكان آخر، استدلوا بأثر ابن مسعود قال من قبلة الرجل امرأته الوضوء، وظاهر كلام ابن مسعود أنه إذا قبلها في أي موضع. وذهب بعض أهل المذهب إلى أن القبلة في الفم التي تنقض الوضوء مطلق، أما في غيره ففيها التفصيل. ولمس المرأة انقصد اللذة أو وجده، يعني انقصد اللذة انتقض الوضوء سواء وجدها أو لم يجدها، وإن وجدها انتقض الوضوء سواء قصدها أو لم يقصد، وأولى وأحرى إذا قصدها وجدها. بقي من الصور إذا لم يقصدها ولم يجدها فهذا لا ينتقض الوضوء. والصحيح أن لمس المرأة ينقض الوضوء إذا كان للشهوة، ولا ينقض إذا لم يكن للشهوة. ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع، المشهور مذهب المالكية أن مس الذكر ينقض الوضوء، استدلوا على ذلك من حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. لكن قيد المس بما إذا كان بباطن الكف، قالوا لأنه جاء في بعض الروايات من أفضى بيديه إلى فرجه فليتوضأ، قالوا الإفضاء يكون بالباطن ولا يكون بظاهر اليد، لكن هذا لا دليل عليه. فإذا مس إما أن يقال انتقض وإما أن يقال لا ينقض. أما التفصيل بين أن يمس بظاهر الجسد بظاهر الكف أو بباطن الكف، هذا التفصيل لم يأتي في حديث بصرة بن صفوان، بل قالت من مس ذكره فليتوضأ، والمس أعم من أن يكون بباطن الكف أو بظاهره. لكن هم قالوا المس يكون ناقض الوضوء إذا كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيها ولو بأصبعين زائد إن حس. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب. المذهب الأول أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، وهو المشهور من مذهب مالك، على الصفة التي ذكرنا، ولم يقولوا بالتفصيل بين ما إذا كان المسجد شهوة أو كان لغير شهوة. المذهب الثاني أن مسجد الذكر لا ينقض الوضوء، فاستدلوا بحديث طلق بن علي في السنن، وجاء فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال لا، إنما وضعة منه. فشبه الذكر ومسه إياه بمسه لأذنه أو لأنفه أو لعينه أو لأي عضو من أعضائه، وهذا التشبيه يقتضي عدم النقض بمس الذكر. المذهب الثالث أنهم قالوا بالنقض على التفصيل، وقالوا يختلف حال الماس، فإن مسه لشهوة يعني قاصد الشهوة بالمس انتقض الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. وقالوا هذا كالجمع بين النصين. فإذا نظرنا إلى حديث بسرة بنت صفوان نرى أن ظاهره يقتضي نقض الوضوء بمس الذكر، فنحمل حديث بسرة بنت صفوان على المس بشهوة بدليل حديث طلق بن علي قال مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، ولا يمكن للإنسان أن يمس ذكره في الصلاة لشهوة. هذا من جهة. من جهة أخرى قال في هذا في آخر الحديث إنما هو بضعة منك، ولا يمكن أن يمس الإنسان عينه أو أذنه أو أنفه لشهوة، فيكون أول الحديث مع آخر الحديث يدل على أن عدم النقض ليس مطلقا، إنما إذا كان في حال المسجد غير شهوة. فيكون بهذا اتفق الحديثان ولم يتعارضا، ولا شك أن الجمع بين الأدلة أولى من طرح بعضها. وهذا القول هو الذي عليه جماهير المحققين، واختاره ابن تيمية في أحد قوليه في المسألة، ومشى عليه جماعة آخرون، وهو جمع حسن. والجمع واجب متى أمكن، وإلا في الأخير نسخ بينه. واختار الشيخ في آخر حياته أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن يستحب منه الوضوء، فحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب بدليل حديث طلق بن علي، لأن الرجل سأل عن الوجوب في قوله عليه الوضوء فقال لا، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، فاجتمع الحديثان. لكن هذا الجمع وإن كان ظاهره حسنا لأنه يشوش عليه قوله إنما هو بضعة منه، فهل يقال باستحباب الوضوء من مس العين والأنف؟ لا يقال. فلولا هذه الجملة لكان جمعا حسنا وجمعا رائقا، لكن هذه الجملة عكرت على الاستدلال عليه أو عكرت على هذا الجمع، فيكون الجمع المذهب الثالث الذي جمع بين القولين بحمل كل حديث على حال أولى بالترجيح. ثم قال ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. من شك في الحدث وجب عليه الوضوء، قول من شك يعني إذا كان توضأ وضوءا متيقنا ثم عرض له الشك في انتقاض الطهارة فإنه يجب عليه الوضوء، هذا هو المعروف في المذهب. والصحيح أنه لا يجب عليه الوضوء، لأن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فإن الشك في الحدث لا يؤثر، لأنه معارض باليقين الذي هو الطهارة، فيستصحب حكم الطهارة حتى يتيقن الحدث، لأن الشك مطروح. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. ويدل لهذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل منا يخيل إلي أنه يجد شيئا في الصلاة عليه الوضوء. قال: لا، إلا أنت إلا أن يجد صوتا، إلا أن يسمع صوتا أو يجد إليه. فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الشريعة، أنه يحكم ببقاء الأشياء على أصولها وعلى ما هي عليه حتى يتبين زوال ذلك الوصل عنه، أو حتى يتبين خلاف ذلك. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته ولا يجب عليه الوضوء، هذا هو الصحيح. وهنالك رواية عن مالك حكاها الحافظ في الفتح تدل على هذا القول الصحيح، أو هي موافقة لهذا القول الصحيح. لكن المشهور في نقل أصحابي عنه هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه، إذا كان يغلب عليه الوسواس ويشك كثيرا فإنه لا شيء عليه. والصحيح أن الموسوس وغير الموسوس في ذلك سواء. ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي، إذا أمذى غسل ذكره وأنثيه كما جاءت به الرواية. فقوله يجب عليه غسل الذكر كله من المذي هذا صحيح، لأن علي بن أبي طالب كان رجلا مذاعا، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: فليغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة. فقول ذكره وأنثيه يدل على وجوب غسل الذكر وغسل الأنثيه. وقوله ولا يغسل الأنثيه ضعيف، والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. صلى الله وسلم على محمد.